والتبس على أبي زيد سر صمتته وإرجاء صلته، فتوغر غضبا وأنشد مقتضبا: لا تحقرن أبيت اللعن ذا أدب، لأن بدا خلق السربال سروتا، ولا تضع لأخي التأميل حرمته، أكان ذا لسن أم كان سكيتا، وانفح بعرفك من وافاك مختبطا، وانعش بغوثك من ألفيت منكوتا، فخير مال الفتى مال أشاد له ذكرا تناقله الركبان أو صيتا، وما على المشتري حمدا بموهبة غبن ولو كان ما أعطاه ياقوتا، لولا المروءة ضاق العذر عن فطن إذا اشرأب إلى ما جاوز القوت، لكنه لابتناء المجد جد ومن حب السماح ثنى نحو العلا ليتا. وما تنشق نشر الشكر ذو كرم وما تنشق نشر الشكر ذو كرم إلا وأزرى بنشر المسك مفتوتا. والحمد والبخل لم يقض اجتماعهما حتى لقد خيل ذا ضبا وذا حوتا، والسمح في الناس محبوب خلائقه، والجامد الكف ما ينفك ممقوتا، وللشحيح على أمواله علل يوسعنه أبدا ذما وتبكيتا، فجد بما جمعت كفاك من نشب حتى يرى مجتدي جدواك مبهوتا، وخذ نصيبك منه قبل رائعة من الزمان تريك العود منحوتا، فالدهر أنكد من أن تستمر به حال تكرهت تلك الحال أمشيتا. فقال له الوالي: تالله لقد أحسنت، فأي ولد الرجل أنت؟ فنظر إليه عن عرض وأنشد وهو مغض: لا تسأل المرأة من أبوه ورز خلاله ثم صله أو فاصرمي، فما يشين السلاف حين حلا مذاقها كونها ابنة الحصرمي. فقال، فقربه الوالي لبيانه الفاتن حتى أحله مقعد الخاتن، ثم فرض له من سيوب نيله ما آذن بطول ذيله وقصر ليله، فنهض عنه بردن ملآن وقلب جذلان، وتبعته حاذيا حذوة وقافيا خطوة، حتى إذا خرج من بابه وفصل عن غابه قلت له: هنئت بما أوتيت ومليت بما أوليت، فأسفر وجهه وتلالى ووالى شكرا لله تعالى، ثم خطر اختيالا وأنشد ارتجالا: من يكن نال بالحماقة حظا أو سما قدره لطيب الأصول، فبفضل انتفعت لا بفضولي، وبقول ارتفعت لا بقيولي. ثم قال: تعسا لمن جدب الأدب، وطوبى لمن جد فيه ودأب، ثم ودعني وذهب وأودعني اللهب.